التنظيمية والحاكمة التي تنظم حياة المسلم وعلاقة المسلمين بعضهم ببعض وعلاقتهم بأصحاب الأديان الأخرى. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع أصول الدولة. وقبل أن نتكلم عن تلك التفاصيل لنا أن نتذكر حادثة سبقت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت مقدمة لهذه الهجرة ومهيئة لها، ألا وهي بيعة العقبة الكبرى، والتي جاء في وصفها الحديث التاريخي الطويل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى. وقال الحافظ ابن كثير إسناده إسناد جيد على شرط مسلم. وقال الحافظ ابن حجر شارح البخاري إسناده إسناد حسن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان رحمهم الله جميعا. هذا الحديث الطويل يقول فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ وبمجنة حيان كبيران من أحياء قريش، وفي المواسم بمنى. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله جنة. يقول جابر حتى إن الرجل كان ما يخرج من مطر أو من اليمن فيأتيه قومه يقولون احذر غلام قريش لا يفتنكم، وإنه يمشي بين رجال وهم يشيرون إليه بالأصابع. يقول جابر فبعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فكان الرجل منا يخرج إليه فيقرئه القرآن فيسلم بإسلامه فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط مسلمون يظهرون الإسلام. يقول جابر فأتمرنا جميعا، أي جعلوا جميعا بينهم مؤتمرا كبيرا جمع كل الذي أسلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتمرنا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف أن يخاف منه؟ قال فرحل إليه منا 70 رجلا فوعدناه شعب العقبة وقدمنا عليه في الموسم، أي في موسم الحج، كان على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. فواعدناه شعب العقبة وقدمنا عليه في الموسم، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا نبايعك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم افطن إلى هذه البنود التي يبايع عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد أن يبايعه. افطن وتدبر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الصدقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا ما قدمت إليكم فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: فبايعناه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة لما تقدم الأنصار لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قام هذا الشاب الفقيه الذي يقول جابر وكان من أصغرهم، كان صغير السن ولكنه فقيه، فهم أبعاد المسائل. أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليؤخر البيعة، وقال: روينا أهل يثرب. ويثرب هي المدينة المنورة على منورها أفضل سلام وأتم تسليم. كان اسمها قبل الهجرة يثرب، فلما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماها المدينة وسماها طيبة على منورها أفضل السلام وأتم التسليم. فقال أسعد: رويدا أهل يثرب، أنا لكم لا تتعجلوا، رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل، أي لم نتحمل هذه المشقة. والذي يذهب إلى هناك يعلم كيف المسافة بين المدينة وبين مكة، ويعلم كيف المشاق على الذي يقضي هذه المسافة على الإبل أو على الركائب عموما. وإننا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن العلم لا يكفي، وليس المسألة مسألة شعارات أو أقوال لا تؤيدها أفعال، وإنا لنعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن إخراجه اليوم هذا هو محل الشاهد الذي أرضه أسعد بن زرارة، وإن إخراجه اليوم مناوحة العرب كافة، مناوحة العرب كافة، وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف، فإما أنكم قوم تصبرون على ذلك، وفي رواية تبصرون على ذلك، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، وفي رواية تخافون من أنفسكم خيفة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، شيل يدك، فإن والله لا نترك هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا، وفي رواية ولا نستقيلها أبدا. يقول جابر: فقمنا إليه فبايعناه وهو يأخذ علينا ويشرط ويعطينا على ذلك الجنة صلى الله عليه وسلم. هذا تمام حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ولا يحتاج إلى تعليق. يصور لنا حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أوذي في بداية جهره بالدعوة التي أمره الله أن يبلغها للناس. ثم يصور لنا أن لما رفضه قومه وآذوه نصره الله بقوم من بعيد، كانوا يعيشون مع اليهود، وكان اليهود يتوعدونهم بنبي هذا وقت بعثه، وكانوا يعلمونهم أوصافه، اليهود يعرفونه جيدا أكثر مما يعرفون أبناءهم كما جاء في كتاب الله. فلما بعث من العرب وأذن الله بأن ينتقل زمام الأمور في الأرض من أيدي بني إسرائيل إلى العرب، حسدتهم يهود فكفروا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأنصار الذين عرفوا وصفه وعاشوا على انتظاره يخافون أن يبعث من اليهود فينتصرون على العرب به، هم الذين فرحوا بمبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءوا إليه من بعيد وأقبلوا على البيعة التي يبايعه بها كل منهم بائعا في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، يبيع بلده، يبيع أولاده، يبيع تجارته، يبيع أمواله، يبيع زوجه، يبيع كل شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أي شيء، من نفسه وماله وولده وزوجه ومن كل شيء. جاءوا يبيعونه، ولا بد لنا أن نقف على بنود هذه البيعة حتى نصل إلى مرادنا من ذكر هذه البيعة، لأن هذه البيعة معلقة في رقبة كل مسلم إلى قيام الساعة. هذا هو الذي يبايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد أن يبايعه. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. أصل الدين طاعة الله المطلقة وطاعة رسوله المطلقة، ولا يتم لأحد إيمان إلا إذا تحقق فيه ذلك، حلف عليه ربنا سبحانه وتعالى بذاته في قرآنه، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من أغضب الله حتى يحلف بذاته؟ الله سبحانه وتعالى يحلف في القرآن بأدائه، بخلقه، بمعجزاته في الأرض، ولكنه لم يحلف بذاته إلا على دين سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة شروط لا يكمل إيمان أحد إلا بها: أن يرجع في كل صغيرة وكبيرة، في كل قول، في كل عمل، إذا أراد أن يعمل، إذا أراد أن يتاجر، إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن يطلب، إذا أراد أن يعطي، إذا أراد أن يأخذ، إذا أراد أن يربي أولاد، إذا أراد أي شيء من سلوكياته على هذه الأرض، لا يجوز له أن يتقدم بقول ولا بعمل إلا بمراجعة الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوافق عمله تلك الشريعة، وإلا ردت عليه يوم القيامة وكأنه لم يعمل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل السلامة والعافية، لما افتقر إلى شروط العمل الصحيحة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فإذا تبين لك حكم الله وتبين لك حكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن تعقد العزم على القيام بحكم الله وبحكم رسوله مهما خالف هذا هوى نفسك. فالهوى مذموم في مقارنته بالشريعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس هناك اختيار بين أمر الله وأمر سواه، وليس هناك اختيار بين أمر رسول الله وأمر سواه بنص كلام الله. وإذا وقع العبد في الاختيار وقع في الشرك والعياذ بالله، بنص كلام الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. الاختيار بين أمر الله وأمر سواه نوع من أنواع الشرك، أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه. وعلى الصدقة في العسر واليسر الصفة اللازمة للإيمان الدعامة التي يقوم عليها الإيمان. فإذا ظهرت نبتة الإيمان في قلب عبد فلا بد أن يرعاها ويحيطها بأشياء تنميها، وإذا لم يفعل قد يضعف إيمانه وقد يذهب الكلية. والذي ينمي الإيمان هو العمل الصالح. جمع الله بينه وبين الإيمان في نحو 50 موضع من مواضع القرآن، ولم يعد بالجنة إلا لمن اشتمل على الاثنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. إذا كان الإيمان بلا عمل فهو مردود على صاحبه لا ينفعه، وإذا كان العمل بلا إيمان فهو مردود على صاحبه لا ينفعه. والأدلة كثيرة، ولكننا لا نريد أن نفرد في تلك البنود، نريد أن نصل إلى مرادنا. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان للمجتمع المسلم بل لمجتمعات الأرض جميعا. إذا قامت الأمة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حافظت على خيريتها على سائر الأمم. لقد جعل الله هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهي فريضة عين، لأن من علماء الأمة من قال أنها فرض كفاية. لماذا؟ لأن الآية جاءت ولتكن منكم، فقالوا أن منكم هذه تفيد التبعيد. رد عليهم الجمهور قالوا لا تفيد التبعيد، وإنما هي تفيد العموم، كقول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فهل من الأوثان ما هو رجس ومنها ما هو ليس برجس؟ كلها رجس. ولكن من هنا لا تعني التبعيد وإنما تعني العموم. ولتكن منكم من عموم الأمة أمة يدعون إلى الخير. هذا هو الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تصلح به الأمم. وأن تقولوا في الله لا تخافون بالله لومة لائم. مما تخاف؟ مما تخاف؟ إن كنت تؤمن أن الله هو الرزاق، وإن كنت تؤمن أنه هو المحيي، وإن كنت تؤمن أنه هو المميت، وإن كنت تؤمن أن رزقك لن يأخذه غيرك، وأن غيرك لن يستطيع أن يمنع عنك الرزق، بل ولن يستطيع أن يسوق إليك الرزق، ولن يستطيع أن ينقص من عمرك شيئا ولا أن يزيد فيه شيئا، إذا مما تخاف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستكمل أجلها. انظر إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستوعب رزقها لن يفوتك قطرة ماء ولا نفس هواء وتستكمل رزقها. فاتقوا الله أيها الناس، هذا تمام الحديث. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، أي لا تطلبوا من الله إلا بالطريقة الجميلة التي يرضاها، وأجملوا في الطلب. ولا يستطيعن أحدكم الرزق فيطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن كنت تؤمن أنه لا تتحرك ذرة رمل على ظهر الأرض على يقين من هذا الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: منزلة اليقين من الإيمان منزلة الروح من الجسد. أي إيمان بلا يقين كجسد بلا روح. منزلة اليقين من الإيمان منزلة الروح من الجسد. ولو تزوج اليقين بالصبر ولد عنهما الإمامة في الدين. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن كنت توقن لأنه لا تتحرك ذرة رمل على ظهر الأرض ولا نسمة هواء على ظهر الأرض إلا بإذن من الملك، فممن تخاف لابد أن تقول الحق. وإذا أردت أن تقول الحق لابد أن تتعلم قبل ذلك ما هو الحق حتى لا تقع في الباطل. فإذا تكلمت بغير علم كان إفسادك أقرب من إصلاحك. ولا نحب أن نطير في هذه البلود، وإن كان كل بيت منها يتطلب درسا كاملا. ثم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمام الأمر: وعلى أن تنصروني إذا ما قدمت إليكم. إلى آخر الحديث. علم أسعد بن زرارة تبعات المسألة أنه من ينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يتعرض للإيذاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه تعرض للإيذاء عندما قام يبلغ دعوة ربه سبحانه وتعالى. وهنا لابد لنا من حساب المظالم قبل المغانم. لا نعتبر أن الأرض مفروشة بالورد. لابد أن نعلم أن هذه السنوات الطويلة من المشاق التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تكن هباء، وكان الله سبحانه وتعالى قادرا على إحداث هذا المد الإسلامي الزاخر الذي تهاوت بين يديه قوة الفرس وذابت بين يديه عظمة الروم وتحطمت أمامه جميع العصبيات وجميع الأفكار الأرضية. وعلى ولم يعلى عليه. بماذا؟ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بعدد ولا بعدد ولا بعتد، إنما بالشريعة، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشواك التي تحملها هؤلاء ليحقق الله فيهم التعبد اختيارا بعدما تحققت فيهم صفة العبودية إجبارا. نحن عبيد شئنا أم أبينا، خلقنا الله سبحانه وتعالى ونحن عبيد له، ولكن من منا الذي يحقق صفة العبودية لله سبحانه وتعالى وقد تركنا مخيرون في ذلك؟ فضل هذا الشاب الفقيه إلى هذه المشاق وقام يحذر قومه رويدا أهل يثرب. فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن إخراجكم له اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعرضكم السيوف. لماذا؟ لماذا مفارقة العرب كافة؟ لابد لنا إذا أردنا أن نعلم كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أولا كيف عودي حتى نعلم كيف ينصر. وإن كان الله قادرا على نصرته سبحانه وتعالى، ولكننا متعبدون بذلك. لما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق وعلى جبل الصفا، وأخذ ينادي على جذور قريش، يا بني فهد، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا، وهم يهرولون إليه ليعلمون ما الخبر، أراد أن يستفز فيهم شهادتهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا، فقال له: أخبرتكم على جيش خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ يضرب لهم ضربا من المستحيل، يستحيل أن يفكر جيش من العرب أن يغير على قريش، فهي أقوى قبيلة، أغنى قبيلة، فيها الفتيان الأقوياء، فيها العتاد، فيها آلاف الحرب، فيها بيت الله الحرام، لا تزل قبيلة من قبائل العرب على مهاجمة قريش. فيضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا من المستحيل: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: لم نعلم عنك كذبا قط. هذه شهادة المشركين. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا هب قريش للرفض، وقام أبو لهب ينفض يديه ويقول: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. والقصة طويلة. ونزلت المسد تعلن أول معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب سيصلى نارا، نسأل الله السلامة والعافية، وامرأته سيضع في جيدها بدل العقد الغالي الذي كانت تملكه وباعته وأنفقت ثمنه بالكامل على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعته وأنفقت ثمنه، فيوضع مكانه في جيدها حبل من مسد إلى يوم القيامة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليقول: من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نجا من النار ودخل الجنة. فكانت المعجزة، لأن أبا لهب ما الذي منعه ولو كذبا من وراء القلب ليحرج النبي صلى الله عليه وسلم وأروى بنت أم جميل، أم جميل أروى بنت حرب التي هي زوجته، ما الذي منعها أن تشهد بالشهادتين لتضع النبي صلى الله عليه وسلم في حرج شديد، إلا أنها معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالقرآن. فنزلت المسد: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. وبدأت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال الذي ننهي به هذه الفقرة: هل حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رفضا لشخصه أم رفضا لمنهجه؟ كانت رفضا لمنهجه ليس لشخصه، لأنه هو المحبوب فيه، ولم يعلموا عنه كذبا قط، وباعوا إليه كثيرا وأعطوه من البدائع كثيرا. إن كنت تريد مالا جمعنا لك وجعلناك أغنى العرب، وإن كنت تريد زواجا زوجناك أجمل بنات العرب، وإن كنت تريد حكما جعلناك حاكما علينا. إذا هم يقولون بأنه فيه كل المقومات الكاملة لأن يكون أفضل رجل منهم. فالرفض كان للمنهج ولم يكن للشخص، ولذلك سجل القرآن عليه ذلك. تعجبوا من قول لا إله إلا الله، هو جاء صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم تعجبوا، كيف كان عجبهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ما العجب؟ ما العجب عندهم؟ تعجبوا؟ متى سيكون لنا سطوة؟ أين تذهب أهواؤنا؟ أين تذهب رياسة قبائلنا؟ أين تذهب أحكامنا؟ أين يذهب ميراثنا الذي ورثناه عن الآباء؟ أين وتسقط أمامه سائر الجهات التي لها صدوة على ظهر الأرض، رفعوا ذلك وذكروا سبب الرفع وسجله عليه القرآن أيضا. القرآن أيضا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختراق. فإذا أردنا أن ننصر منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلم أننا مكلفون بهذا ليس على اختيار، لسنا مخيرون في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لسنا مخيرون في نصرته، ونصرته نصرة منهجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه وتبع هداه واتبع ملته.